العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية. نفتتح درسا في العقيدة الإسلامية على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي سار عليه سلفنا الصالح. العقيدة الواسطية لمؤلفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. العقيدة الواسطية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم. قال الشارح رحمه الله: وهذه الآية حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريس المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم: إن الله عز وجل لم يمدح كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وهذه الآيات حجة عليهم على المعتزلة، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، متى تضع وكيف تضع وما الذي في بطنها، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها، تعلق القدرة بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. ثم قال الشارح: ما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه المعروف بالحيدة. الكتاب مطبوع وموجود لديكم. هذا الكتاب يقال إنه تمثيلية روية على لسان عبد العزيز المكي وليس كلاما، لأن فيه بعض المآخذ. وعلى كل، جل ما في هذا الكتاب على منهج السلف، وكونه تقع فيه بعض الهفوات لا يستغرب على كلام البشر أن يقع فيه شيء من الهفوات والأخطاء إلا كلام المعصوم. والكتاب بالجملة كتاب جيد ومناظرة جيدة، هي كلام طيب. والمناظرة وقعت بين بشر وبين عبد العزيز أمام المأمون، مأمون العباسي الذي تبنى عقيدة الاعتزال، أثرت فيه بطانة سوء حتى انحرف وتبنى عقيدة الاعتزال، مع العلم أنه يوصف من أعقل وأنبل خلفاء بني العباس، لكنه تأثر بعقيدة الاعتزال وفتن بتلك العقيدة، وآذى كثيرا من علماء المسلمين وأئمتهم، إلا أنه هلك قبل أن يباشر الامتحان بنفسه، وباشر بعده الامتحان المعتصم بالله والواثق بالله من خلفائه، وهو الخليفة السابع. استمر الامتحان إلى الخليفة العاشر المتوكل على الله، ثم رفعت المحنة. كانت تعتبر جزءا من سياسة الدولة القول بخلق القرآن ونفي الصفات، لأن الخليفة كان له مكانة كبيرة، المأمون هو الذي تبنى، وجرت هذه المناظرة في مجلسه، وعبد العزيز أفحم البشر المريسي أمام المأمون، لأن المأمون يفهم جيدا علم الكلام، فأدرك بأن صاحبه أفحم. ومما جاء في المناظرة في مسألة العلم: إن الله عز وجل لما نفى البشر العلم قال له عبد العزيز: هل الله يعلم؟ قال: لا يجهل. أبى أن يقول يعلم. هل الله موصوف بالعلم؟ قال: لا يجهل. قال عبد العزيز: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه فقط، ليدل ذلك على إثبات العلم، ولكنه مدحهم بإثبات العلم لهم، فنفى بذلك الجهل. من أثبت لك العلم نفى عنك الجهل. ف فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. فرق بين الأمرين. إذا نفيت الجهل، هل نفي الجهل يلزم منه العلم، وهل إثبات العلم يلزم منه نفي الجهل؟ فرق بين الأمرين. اسمع مرة ثانية. إنما مدحهم بإثبات العلم لهم، بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل. من قال لك أنت عالم أثبت لك العلم ونفى عنك الجهل، لكن من قال إنك لا تجهل هل أثبت لك العلم؟ لا، لم يثبت. وهذا العمود لا يجهل، هل يعلم؟ لا، لا يوصف لا بالعلم ولا بالجهل. إذن الأكبر إثبات العلم، فإثبات العلم ينفي الجهل، ونفي الجهل لا يثبت العلم. هكذا أسكته. ثم قال: والدليل العقلي على علمه تعالى، أي أن صفة العلم صفة عقلية، بمعنى نثبت صفة العلم بالأدلة النقلية والدليل العقلي معا. ولذلك سمت الأشاعرة هذه الصفات صفات عقلية: العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام، أي صفات يمكن أن يدرك العبد بأقله حتى لو لم يرد النص. من نظر في هذه المخلوقات وفي بديع صنع الله يدرك بأنه حي قادر عليم مريد. إذن صفة العلم صفة تثبت بالأدلة العقلية والنقلية معا. لذلك قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء إنما يتم بإرادته، والإرادة تستلزم العلم، العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله أعلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم المراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. وحقيقة قولهم إنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر. وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. مبحث درسنا إثبات إحاطة علم الله تعالى بجميع المعلومات وما يتبع ذلك. قال الله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا هو موضوع الدرس: إثبات علم الله تعالى بالدليلين، بالدليل النقلي السمعي، وهو ما سمعنا من الآيات. سبق أن بينا إن الآيات والأحاديث التي يستدل بها في باب الأسماء والصفات يقال لها الأدلة النقلية أو الأدلة السمعية أو الأدلة الخبرية، المعنى واحد. زيادة على الدليل النقلي السمعي والخبري، يريد أن يثبت الشيخ المؤلف أو الشارح صفة العلم بالدليل العقلي. ولذلك قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أن يقال إنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. إيجاد هذه الأشياء، إيجاد هذا الكون، دليل أولا على قدرة الله تعالى، ثم على إرادة الله تعالى من حيث التخصيص، لأنه أوجد وخصص التخصيص بالعلم والجهل وسعة الرزق وضيق الرزق وكثير من الصفات، هذا يسمى تخصيص. هذا التفصيص دليل الإرادة، إذا وجود هذا الكون يدل على عدة صفات. أولا على القدرة، لأن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المؤثر، وهذا الكون البديع على غير مثال سابق يدل على وجود الرب سبحانه وتعالى أولا، وعلى قدرته ثانيا، والتخصيص يدل على الإرادة. ثم هذا الإيجاد أيضا يدل على علم الله تعالى. وجه ذلك لأن إيجاده الأشياء إنما تم بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، تستلزم العلم بالمراد، علم ذلك المراد فأوجده. ولهذا قال الرب سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيف يخلق وهو لا يعلم؟ إذن خلق وهو يعلم على علم. هذا هو الدليل العقلي، وكيفية الصياغة هكذا. إيجاد هذا الكون إيجاده إنما يتم بإرادته، أولا بقدرته ثم إرادته، وذلك يستلزم العلم، العلم بالمراد. وهذا الكون مراد لله تعالى إيجاده، إذن دل ذلك على علم الله تعالى المحيط بجميع المعلومات. هذا أولا. وثانيا، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان، الإحكام والإتقان بمعنى واحد، في هذه المخلوقات من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل. التدبر والتفكر في هذه المخلوقات وما ترى فيها من الإحكام والإتقان ودقة الخلقة والتصوير يشهد بعلم الفاعل، بأن صانع هذا الكون عالم بعلم الفاعل لها، لامتناع صدور ذلك عن غير علم. الجاهل الذي لا يعلم أو علمه ناقص لا يصدر منه هذا الإتقان وهذا الإحكام. هذا الوجه الثاني في صياغة الدليل العقلي. تجعل رقم 2 عند قوله ولأن المخلوقات، الرقم الأول عند قوله لأن إيجاده الأشياء بإرادته، رقم 2 ولأن المخلوقات فيها من الإحكام إلى آخره، ثالثا ولأن من المخلوقات، رقم 3 ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال. لو نفينا العلم عن الله مع ثبوت العلم في بعض مخلوقاته صار ذلك المخلوق العالم أكمل من الخالق. ولأن في المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله تعالى عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. كل من لديه العلم من المخلوقات يكون أكمل من الله، تنزه الله عن ذلك وعز وجل. إذن فهو الذي منح هذا المخلوق ذلك الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال، إذن هو أولى بالعلم سبحانه. وكل علم في المخلوقات إنما استفاده من خالقه، المخلوق استفاد العلم من خالقه، إن خالقه هو الذي أعطاه وهو الذي علمه، وواهب الكمال أحق به، أحق بالكمال. طالما وهب بعض مخلوقاته هذا الكمال وهو العلم، إذن الرب سبحانه وتعالى أولى بذلك الكمال. وفاقد الشيء لا يعطيه، هذه الجملة جملة تعليلية، أي لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لو كان الرب سبحانه فاقدا للعلم لما أعطى غيره، من أين يعطيه وهو ليس لديه علم؟ وإنما أعطى غيره العلم لأنه العالم، فعلمه أكمل من العلم الذي أعطى بعض مخلوقاته، إذ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. وإنما أعطى بعض مخلوقاته علما قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه. إذن الدليل العقلي دل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلم بهذه الوجوه المذكورة. وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، هذه فلسفة الفلاسفة، قالوا إنما يعلم الكليات دون الجزئيات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وحقيقة قولهم إنه لا يعلم شيئا، يلزم من قول الفلاسفة إنكار العلم مطلقا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي. إذا قالوا لا يعلم الجزئيات كأنهم قالوا لا يعلم شيئا في هذا الكون، لأن كل ما في هذا الكون جزئي، كل ما هو موجود في الخارج خارج الذهن فهو جزئي. الكلي لا وجود له إلا في الذهن، الكلي ما يتصوره العقل والذهن. العقل قد يتصور المستحيلات، قد يتصور العقل وجود علم قائم بنفسه هكذا دون أن يضاف إلى عالم، وهذا يسمى الكلي، الكلي المطلق. وإذا وجد العلم مختصا، والاختصاص يكون بالإضافة كعلم الله وعلم المخلوق، هذا لا يقال له كلي، هذا جزئي. كل ما في هذا الكون فهو جزئي. إذا قال الفيلسوف لا يعلم الله الجزئيات وإنما يعلم الكليات، وقع في إنكار العلم مطلقا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم شيئا. سواء تصورتم أو لم تتصوروا، افهموا هكذا وسجلوا هكذا، هذا أسلوب للفلاسفة قد لا يتصور صغار العلم معنى الكلي والجزئي، لكنه اصطلاح. وحقيقة قولهم إنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج، المراد بالخارج خارج الذهن، كل ما في خارج الذهن فهو جزئي. الكلي لا يوجد إلا في الذهن. مثلنا غير مرة بالعلم، العلم، ويمكن أن نمثل هذه المرة بالسمع، صفة السمع. قبل أن يضاف سمع الله إلى الله وسمع المخلوق إلى المخلوق، هذا يسمى الكلي، الكلي المطلق، أي المطلق من الإضافة، لم يضف لا إلى الله ولا إلى المخلوق. وهل يتصور وهل يوجد في الخارج صفة اسمها السمع؟ ليس السمع خالق ولا سمع مخلوق، لا وجود لها، هذه الصفة لا وجود لها، هذا يسمى الكلي، الكلي المطلق الذي يتصوره الذهن، لأن الذهن قد يتصور حتى المستحيلات. الذهن حر، قد يتصور الشريك والولد والصاحبة، ليس عليه، ليس هناك ما يوقفه، ولكن في خارج الذهن لا يوجد المطلق الكلي، وكل ما يوجد فهو جزئي مختص. معنى الجزئي أي مختص، سمع الله مختص به لا يشاركه فيه أحد، وبصر الله مختص به لا يشاركه فيه أحد، وعلم الله مختص به لا يشاركه فيه أحد. وبالمقابل سمع المخلوق المختص بالمخلوق بالإضافة، ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشركه في ذلك السمع المختص بالمخلوق بمواصفاته، وكذلك البصر وكذلك العلم. أي سمع المخلوق سمع قاصر، حادث مخلوق مسبوق بعدم السمع ثم وجد، وليس بمحيط بجميع المسموعات. فالرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك العبد في مواصفات هذا السمع وهذه الصفة، وقس على ذلك جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم قال الشارح: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها. القدرية، أو في القدرية مذاهب، من مذاهبهم طائفة تقول الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوها. وهؤلاء نفاة القدر، بعد أن يعمل العباد وتظهر بعد ذلك يعلم، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، فرارا من القول بأن العبد مجبور، لأن القدرية يرون بأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه الاختيارية، ولئلا يقولوا بأن العبد مجبور فعل ذلك بغير إرادته وقدرته وإرادته، زعموا بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوها، أو على الأصح عندهم حتى يخلقوها، لأن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، فيعلمها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في زعمهم. وقولهم معلوم البطلان بالضرورة، العلم الضروري، العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه من نفسك، ولو حاولت أن تتصور بأن الله لا يعلم هذه الجزئيات وأفعال العباد إلا بعد وجودها لتكلفت في ذلك. بل الذي فطر الله عليه العباد ويعلمون بعقولهم بأن الله عالم بكل شيء، وأنه وحده هو الخالق، وأن العباد لا يخلقون شيئا، بل الخالق وحده هو الله تعالى، هذا المعلوم بالفطرة والعقل السليم مع الشرع. لذلك يقول الشارح: وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان، ليس في الدين الإسلامي فقط، أي الأديان السماوية. أما الأديان الأرضية فهي وثنية، إطلاق الدين عليها تجوز. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشارح رحمه الله: وقوله إن الله إلى آخره تضمنت إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد. قوله قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق، الضمير هو ضمير فصل بين اسم إن وبين الخبر. الإتيان بهذا الضمير يفيد الحصر والقصر، بمعنى اختصاص هذا الاسم بالله تعالى. في غير القرآن لو قلت إن الله الرزاق الكلام مستقيم، لكن هناك فرق من حيث المعنى والبلاغة بين قولك إن الله الرزاق أو إن الله هو الرزاق. إن الله رازق، إن الله رزاق، التركيب كله صحيح وسليم، ولكن قوله تعالى إن الله هو الرزاق، الإتيان بضمير الفصل بين اسم إن وخبر إن يفيد الحصر والقصر، بمعنى إن الله وحده هو المختص بهذا الاسم، ولا أحد يسمى بهذا الاسم، وأن سمي أحد بهذا الاسم لا يؤدي اسمه ما يؤدي معنى اسم الله تعالى من كثرة الرزق وكثرة العطاء. كذلك ذو القوة، إن الله هو الرزاق وهو ذو القوة المتين. لذلك سيأتي في كلام الشارح إنه أبلغ من القوي ذو القوة. وهذه البلاغة نأخذ من وجود الضمير، ضمير فصل الذي هو بين اسم إن وبين خبر إن. يقول الشارح رحمه الله: تضمنت هذه الآية إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق. الرازق اسم فاعل، الرزاق صيغة مبالغة، مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. هذا شيء مشاهد لا يحتاج إلى دليل. يرزق عباده رزقا بعد رزق وأنواع من الرزق في كثرة وسعة وتنوع، هذا معنى الرزاق. وكل ما وصل منه سبحانه وتعالى من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح. لذلك يقول صاحب الزبد: والرزق ما ينفع ولو محرما. هكذا عند الفقهاء لا يشترط في الرزق أن يكون مباحا، أي يطلق الرزق على المباح وعلى غير المباح، لأنه أتى من عند الله إما فضلا وإما عدلا. إن أعطاه مباحا ويسر له السبيل لكسب المباح ووفقه إلى ذلك هذا رزق وهو فضل من الله، وإن خذله وأمسك عنه التوفيق وتناول من المحرمات فهو رزق وذلك عدل من الله. فعل الرب سبحانه وتعالى يدور بين الفضل وبين العدل. يقول الشارح: وكل ما وصل منه سبحانه وتعالى من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح. مباحا كان أو غير مباح على معنى أنه قد جعله له قوتا ومعاشا، كما قلنا منهم من ييسر أمره فيرزقه رزقا مباحا حلالا طيبا، ومنهم من يخذله ويمسك عنه التوفيق فيقع في جمع الأموال من الجهات غير الشرعية فيأكل حراما. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، أي فعل ذلك وخلق ذلك من النخل التي وصفها وغير ذلك رزقا للعباد. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكل ما يناله الإنسان ويكسبه المرء من الأموال من حلال أو حرام فهو رزق على ما بينا، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما شرعيا، وإلا كان حراما حكما. لكن إذا نظرنا بعين القدر الكل مقدر من عند الله، هذا تفضل عليه وأعانه على أكل الحلال وذاك خذله ولم يعنه حتى وقع في أكل الحرام، وجميع ذلك يطلق عليه أنه رزق. ثم قال الشارح: وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده. أين هذا الكلام؟ هو الذي شرحنا. قوله: وتعريف الجملة الإسمية، إن الله هو الرزاق، هذه جملة إسمية. تعريف هذه الجملة لم يقل الله رازق، الله رازق جملة إسمية غير معرفة. وقوله تعالى إن الله هو الرزاق جملة إسمية معرفة، أي كل من المبتدأ والخبر معرفة. الله من أعرف المعارف، لفظ الجلالة من أعرف المعارف، ثم الضمير ضمير فصل، الرزاق معرفة اسم محلا بأل، إذا كل من المبتدأ والخبر معرفة. ومع ذلك أتى فيها بضمير الفصل الذي هو ضمير غيبة، هو إن الله هو الرزاق، لإفادة اختصاصه سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده. لا أحد يوصل الرزق إلى العباد إلا الله تعالى، هذا معنى الاختصاص، يسمى اختصاص ويسمى حصر. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. مثل هذه القراءة التي تنسب إلى ابن مسعود كثير من أهل العلم يرون إنها تفسير وليست بقرآن، لأنها قراءة غير متواترة. إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إلا إذا ثبت بالسند ذلك أمر آخر. إني أنا الرزاق، وهذه الجملة تفيد ما أفادت الجملة الأولى تماما. إني اسم إن الضمير، ضمير المتكلم، أنا يكون فاصل، الرزاق يكون الخبر، والجملة تفيد ما أفادت الجملة الأولى، أو هذه القراءة تفيد ما أفادت القراءة الأولى. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة، وهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى. لا غضاضة إذا قلت الآية الفلانية أبلغ من الآية الفلانية، أو الاسم الفلاني أبلغ من الاسم الفلاني. لا يظنن ظان، لأنه لا يجوز المفاضلة بين آيات القرآن بأن يقال هذه أبلغ من تلك وهذه أفضل من تلك. ما هي أعظم آية في القرآن؟ ما هي؟ آية الكرسي. إذن المفاضلة بين سور القرآن، سورة الإخلاص تعدل كم؟ ثلث القرآن. المفاضلة بين سور القرآن وبين آيات القرآن، إذا ثبتت هذه المفاضلة بالنص لا غضاضة في ذلك، ومن يمنع ذلك يحمل منعه على عدم اطلاعه على هذه النصوص. بناء على ذلك قوله ذو القوة أبلغ من القوي، من أين تأتي هذه البلاغة؟ مما وصفنا، لأن ذو القوة خبر ثان. إن الله هو الرزاق، الرزاق الخبر الأول وهو معرفة، ذو القوة أي هو ذو القوة خبر ثان ومحلا بأل. جاءت البلاغة من هنا أنه أبلغ من الاسم القوي، وهو يدل على أن قوته سبحانه لا نقص فيها ولا فتور. وأما المتين وهو اسم له سبحانه من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد، ولا تفسير بعد تفسير ابن عباس، يكتفى به، والله أعلم. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، على أن نواصل إن شاء الله غدا كما كنا بتوفيق الله تعالى. العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية. نفتتح درسا في العقيدة الإسلامية على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي سار عليه سلفنا الصالح. العقيدة الواسطية لمؤلفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. العقيدة الواسطية.